يجي اليهود يقولوا للأهل الأوثان اللي هم الأوس والخزرج وكفار مكة ومش عارف إيه، أطل زمان نبي، هم بيبشروا بقى من التوراة، أطل زمان إيه نبي من العرب سنتبعه، لأن إحنا رسولنا مبشرة به، ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم. يبقى عمالين يتوعدوهم ولا لا؟ طب لما جم يتوعدون، فلما جاءهم ما عرفوا ايه؟ كفروا به. خلاص؟ ولما كفروا به قال التحموا مع كفار قريش ويقولون هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. بقى الكفار بتوع قريش اهدى من الذين امنوا، ما العداوة اللي كانت هناك؟ اذا فالولاء بين الكافرين اتخذ مش خطة ولاء ناس فارغين من عداوة، لا، ولاء بين أناس كانت بينهم عداوة، ومع ذلك جاء الولاء بينهم ومن بعض نسك الايه. فإذا كان هذا حدث من إن الكفار أولياء بعض مع ما كان بينهم من الايه من العداوة، فيجب على المؤمنين أن يكونوا أولياء ايه أولياء بعض، لأنهم اجتمعوا على شيء محبوب من الطرفين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه. كلمة أولياء اللي كانوا عليها ده ولاية الإرث ويرثوا بعض، نقول له طيب والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وربنا بيشرع على الكافرين، طب هم ما يسمعوا كلامه في الحكاية دي؟ يبقى الأولياء مراد بها الإيه؟ النصرة والمودة والحب والتعظيم والإجلال. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.